الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مجالا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سيدي يا رسول الله أعزك رسول الله قصرت في وصفك فإن جمالكم لن يصب. جاءت قديما جرد من وركب قد تجمل الرحمن منه يسر. والله لو قلم الزمان من البداية إلى النهاية ظل يكتب ما كفى. والله لو جدت العباكرة كلهم فوصف أفضال الله لن تعرفه. والله لو ماء البحار بأسرها لكان الأدب الوصف أحمد المكتفى. والله لو قدر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. تكفيه لحية في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفه. تكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد والله لن يختفى. أيها السادة نستفتح بالذي هو خير. نستمع من آيات الله البينات من علم من أعلام جمهورية مصر العربية وقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي فاضلة القارئ الحاج محمد الليث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره وما يغني عنه ماله إذا تردى

فترضى

يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ف فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم كلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استعنى. إن إلى ربك رجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. إن إلى ربك رجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت